أود اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى وأنتم معي أن نعيش مع رجل عزيز قيمة وقامة، ومن حق الأمة كلها أن تعرف قدره ومقداره، لأن قدره ومقداره من قدر ومقدار حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هو أحد أعمامه الكبار، سيدنا العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه، له منزلة خاصة وله في نفسية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم درجة عالية. أعمام النبي 9 ووالده 10، أكبر أعمام النبي 10، وأصغرهم 5 رضي الله عنه. منهم من أدرك الإسلام ولم يسلم كأبي لهب كأبي طالب، والفرق شاسع والبين واسع. ومنهم من أدرك الإسلام وسبق إليه كالحمزة، ومنهم من أدرك الإسلام لكنه تأخر قليلا كالعباس، ومنهم من كانوا من أهل الفترة. 9 أعمام يملؤون وجه الشمس. الحارث نوفل المقوم، الزبير، الغيداق، هؤلاء 5 لم يدركوا الإسلام. أبو طالب العم الشقيق، أبو لهب عليه من الله ما يستحق، العباس رضي الله عنه، الحمزة رضي الله عنه، والعاشر هو والد حضرة النبي عبد الله بن عبد المطلب. العباس قصة في الإسلام رائعة وجميلة، لكن الأمر بدأ بأبي طالب الذي تولى رعاية وعناية محمد الصغير بعد وفاة أمه. جده الفاضل عبد المطلب بن هاشم سيد مكة المطاع، عاش معه إلى أن بلغ محمد 10 سنين، ورقد الرجل الكبير على فراش المرض الأخير، فاختار من أبنائه الذين بقوا في هذه الفترة أبا طالب. يا أبا طالب، قال لبيك أبي، قال أنا أعهد إليك بمحمد الصغير، تضمه إلى بيتك وترعاه وتحرص أن تقضي له ما يحتاج إليه. قال سمعا وطاعة. لماذا اختار عبد المطلب أبا طالب؟ لأنه العم الشقيق، هو أخو عبد الله من أم واحدة ومن أب واحد. فانتقل محمد الصغير إلى دار عمه أبي طالب، وكانت زوجته امرأة طيبة صالحة، هي السيدة فاطمة بنت أسد رضي الله عنها. أسلمت وساعدت في تهيئة كل ما يحتاجه الضيف الصغير ابن سلفها عبد الله، فكانت إذا طبخت تخرج في إناء بمفرده وتقدمه للصغير كي يأكل ويشبع ويهنأ، حتى لا تتزاحم معه أيدي الكبار، عقيل طالب علي جعفر البقية الباقية. أبو طالب كان ذا عيال، وكان أبو طالب يحبه حبا جما لا يفارقه ليلا ولا نهارا. وأول مرة ركب فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم البحر، وأول وآخر رحلة خرج من مكة إلى الشام بعيدا عن الإسراء والمعراج، كانت الرحلة الوحيدة التي أخذه فيها أبو طالب إلى الشام، وهنالك استضافهم بحير الراهب وقال أحضروا لي من في هذه المركب، وكان الدير يضل على النهر، فأشاروا لهم فعرجوا إليهم فقالوا إن حبرنا يستضيفكم فتعالوا. رست المركب ونزل كل من فيها وتركوا الصغير محمد للحراسة. نظر بحير الراهب من قوة عنده فوجد الغمامة تظلل المركب، فلما حضروا عنده قال هل أبقيتم أحدا في مركبكم؟ قال له أبو طالب لا، جئنا جميعا. قال لا، لابد أنكم تركتم أحدا. قال ما تركنا أحدا، أنتم وجهتم الدعوة للكل فأتينا بجمعنا. قال لا، لقد خلفتم أحدا. قال نعم، طفل صغير تركناه للحراسة. قال أنا أريده. قال نحضره. فأرسلوا إليه فجاء، فلما جلس ركز عليه الحبر بحيرة الراهب وقال أتأذن لي أن أنظر في كتفه؟ قال له أبو طالب تفضل. فنظر فوجد خاتم النبوة في ناغزه الأيسر، فقال ابن من هذا؟ قال ابني. ابن من؟ قال ابني. قال لا، ليس ابنك، ما ينبغي أن يكون أبوه حيا. في علامات في التوراة وعلامات في الإنجيل، ودرج الحبر متمكن مخضرم عارف كل شيء. قال ما ينبغي أن يكون أبوه حيا. فابتسم أبو طالب وقال لكني أنا صنو أبي، أنا عمه الشقيق فأنا أبوه. قال خذها حكمة، أعد به إلى مكة قبل أن يعلم به اليهود فيقتلوه. قال ولما؟ قال هو مستهدف ومقصود، فهو النبي الخاتم. فرجع به أبو طالب، وكانت الرحلة الأولى والأخيرة إلى الشام. فلما آل المآل بأبي طالب وحانت مسألة الوفاة، مات الرجل والنبي يود من أعماق قلبه أن يقول لا إله إلا الله، مع أن كل التاريخ يشهد بأن المنافح الأول والمدافع الأول والحامي الأول على وجه الأرض لمحمد عمه الفاضل أبو طالب. ما تجرأ أحد أن ينظر إليه نظرة فيها يعني تجهم أو فيها شيء من الإخافة، والنبي حاول جاهدا، وأبو طالب من أعماقه مصدق ويوقن ويعرف أنه ذا شأن عظيم، لأنه قال له في يوم من الأيام مع الضغوطات عليه يا ابن أخي يعني ارحمني وارحم سني وان أبي وبك من المهالك، فإن القوم حدثوني أكثر من مرة وقالوا إنك تسب آلهتهم وتشتم وتقول كذا وكيت وكيت، فارفق بي وارفق بنفسك. قال يا عم قول واحد، والله لو وضع الشمس على يميني والقمر عن يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه، يا إما ناصر يا إما ممات. فعرف أنه ده آخر الكلام، فابتسم في وجهه وقال افعل ما يحلو لك، يعني هم يعملوا لك إيه ولا يهمك، اللي نفسك فيه اعمله. ما عايز تروح روح، قول اللي نفسك فيه. فلن يصل إليك بجمعهم حتى أوسد في التراب دفينا، ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا. يعني هو الرجل في داخل قلبه موقن أنه فيه دين، وكل أعمام النبي وأجداد النبي باستثناء أبو لهب وزريته زوجته وولده باستثناء ابنته لأنها أسلمت وحسن إسلامه. طيب، لكن لما مرض أبو طالب مرضه الأخير، الجماعة الكفار نصحين لزوا عليه 3 من العتاولة الكبار، أبو جهل، عمرو بن هشام، وعبد الله بن أبي أمية، والمسيب بن عتبة. واحد قاعد على دماغه، والتاني قاعد عند رجليه، والتاني قاعد له في النص. واحرص دينك، أوعى تقلب، أوعى تسيب دينك، أثبت يا بركة. والنبي يقول له: يا عم قل لا إله إلا الله حتى أشفع لك بها يوم القيامة، ساعدني قولها، بس أنت مش مطلوب منك لا صلاة ولا صيام، أنت هتموت، أنا عايزك تنطقها بس حتى أحاجج الله بها يوم القيامة، وعايز يسمع اللي موجودين. لكن هو مرتاح مع العم، والعم مرتاح مع ابن أخيه، في ثقة وحوارات سابقة وأدلة وشواهد وهكذا، لكن هو عايز ينطقها قدام الأعادي دول عشان يغيظهم. لكن أبو جهل يبرك فقيه يقول له: حاسب، أنت الرمز، أنت الكبير بتاعنا. طب الناس تقول إيه؟ هنيدوا في الآخر، مش معقول، لا منفعش، لا يليق بك، أنت كبيرنا وأنت رمزنا وأنت زعيمنا وأنت وأنت. الرجل يبص على سيدنا النبي شوية عايز يرضيه، عارف الصح، وبص لأبو لهب، وبص لأبي جهل، وبص للمسيب، وبص لعبد الله بن أبي أمية، ما قدرش، يبصنا شوية يبصنا، ودول يقولوا سيدنا النبي يرد، سيدنا النبي يقولوا هم يردوا في الآخر خالص. ما هو القول؟ قال: بل على ملة الأشياخ من قريش، أنا على ملة عبد المطلب. وكلمة ملة عبد المطلب دي فيها أقوال، لأنه عبد المطلب ما لحقش نبوة النبي، لكن كان عارف، مش هو اللي قال: أما الإبل فأنا ربها وأما البيت فله رب يحميه؟ يبقى عارف، يبقى عارف. ما ينفعش جد سيدنا النبي يكون كافر أبدا، ولا جده لأبي أبدا. دول أصحاب الريادة والسقاية والرفادة والخير والعطاء، ويستقبلوا الضيوف ويوكلوا وشربوا الحجيج وعظموا الكعبة والحرم، سادة عارفين كل شيء. أيوة، ما كانش في فترتهم نبوة، وده أضعف الإيمان. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، دول أهل فترتين ما بين عيسى المسيح وما بين النبي الصحيح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال: أنا على ملة عبد المطلب، ومات. سيدنا النبي طلع يضرب كف بكف، يقول: سأستغفر لك يا عمي ما لم أنهى عن ذلك. لكن بعدها بقليل نزلت آيات سورة هود: فكان للنبي الذين معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. ولذلك في يوم من الأيام العباس يقول: يا رسول الله، كيف حال عمك صاحب الفضل عليك أبا طالب، وأين هو الآن؟ قال: هو في ضحضاح من النار. ضحضاح من النار، ولولا أني سألت الله أن يخفف عنه لكان في جهنم. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب، فيش قرابة خلاص. فلما مات أبو طالب وبعث النبي، كان العباس أكبر سنا، حتى سألوه: يا أبا الفضل. قال: نعم. قالوا: أأنت أكبر أم رسول الله؟ شوف يا أخي الأدب، شوف الأدب. قال: هو أكبر مني لكني ولدت قبله. يا سلام، يا سلام، شوف شوف الكلام. أنت أكبر ولا سيدنا النبي؟ قال: لا، هو أكبر مني لكني ولدت قبله. هو كان أكبر بسنتين، يعني سيدنا النبي لما بعث، بعث على 40، العباس كان عنده 42، سيدنا النبي لما مات، مات على 63، العباس كان عنده 65، بس العباس عمره طال، وصل 88 سنة، ولذلك للعباس مكانة خاصة. ليه؟ هو الرجل الوحيد الذي عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الوحيد الذي عاش بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الوحيد من أعمام النبي الذي حضر وأشرف على غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الرجل الوحيد من أعمام النبي الذي تقبل العزاء في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. شوف هذه الحدوتة مشيت معك قديه، سبحان الله. وقالوا إن العباس أسلم مبكرا لكنه كتم إسلامه باتفاق مع حضرة النبي. يا عم أيوه، ما تقولش إنك أنت مسلم. ليه؟ تعمل كمخابرات لي، تبقى قاعد معاهم تعرف يخططوا لي في إيه، ناويين على إيه، عمال يعملوا إيه، وتبلغني بطريقتك. أنا أزرعك بينهم على أنك على خلاف معي في العقيدة، لكن أنا عايز أستفيد، عايز أزرع واحد مضمون، واحد أمين، واحد يشيل هم مصلحتي، واحد يخاف علي، واحد يبلغني حتى أخذ حذري بس. لكن الناس ما كانتش تعرف، الناس ما كانتش تعرف. لكن في بيعة العقبة الأولى لما جود جماعة الأنصار 70 واحد واثنين من النسوان، سيدنا النبي قبلهم ليلا عشان كفار قريش ما يضيقوش عليهم، وكانوا صابحين ماشيين، فخذ العباس معاه. فلما جلسوا قال النبي: تكلم يا عم، عشان كل واحد ليه كبير، لو العباس مشرك ما ياخذهاش معاه، هيطلع على السر. لا ده بدري، ده في بيعة العقبة قبل الهجرة. فقال العباس: يا معشر الأنصار، أنتم تعرفون ابن أخي من أقوى البيوت في مكة، من أعز الناس، محمي الجناب، لا أحد يستطيع أن يؤذيه ولو بكلمة، لكنه يحبكم ويريد الذهاب إليكم، فإن كنتم تحمونه قولوا له تفضل، ما تقدروش على حمايته دعوه لنا، نحن نحميه ونحن كفء لذلك. قالوا: سمعنا من عمك، نريد أن نسمع منك أنت يا رسول الله. قال: كما سمعتم من عمي، إني ذاهب إليكم، فإن كنتم ستحموني مما تحمون منه نساءكم وأبناءكم أنا آتيكم. قالوا: وإن فعلنا معك ذلك ماذا يكون لنا؟ إيه المقابل؟ إيه الثمن؟ قال: لكم الجنة، لكم الجنة. قالوا: قبلنا. قال: على بركة الله. وده شيء عجيب يا أخوانا، الأنصار ما خدوش حاجة من الدنيا، هم بايعوه على الجنة واتفقوا على كده. ما فيش واحد من الخلفاء من الأنصار أبدا طيلة الخلافة الإسلامية، من أول الصديق لغاية الحسن بن علي، وبعد كده معاوية ويزيد وزياد، مشاوير كلها، ومروان والباقي، ها؟ ما حصلش إن واحد من الأنصار تقلد الخلافة. ألا إن الأئمة من قريش فيها نص، وما فيهمش حد أصبح قائد للجيش الإسلامي، كل القوات خالد مكي قرشي، عمرو مكي قرشي، سعد من أخوان النبي أيضا لكنه قرشي، وغيره وغيره، كل القادة كانوا من المهاجرين والمكيين. فيش حد من الأنصار خد مقابل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهنيئا لهم الجنة. نسأل الصدق، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا، صدقوا مع الله فلهم الجنة. هي دي: فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. هم بايعوا عليه على الجنة، الضامن مين؟ رسول الله. من صاحب القرار الأعلى؟ من الذي يدخلهم الجنة؟ من الذي يملكهم أرض الجنة؟ الله الذي يقول للشيء كن فيكون. عشان نعرف فضل الأنصار، عشان نعرف قيمتهم، ولذلك في نصوص تقول لك إيه، الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن ولا يبغضهم إلا منافق. يا سبحان الله، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار. وأكثر ناس حازوا على دعاء حضرة النبي الأنصار، دائما كان يقول اللهم اغفر الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. والبركة حتى أنت لما تروح عمرة ولا حج ولا تشتغل في السعودية تلاقي الأهل المدينة كده فيهم رقة وفيهم انسيابية وفيهم بساطة وفيهم جمال وفيهم هدوء وفيهم ثقة وفيهم إقبال، غير بتوع مكة الصخر مأثر فيهم والصحراء وغلاظ القلوب وعنجهية وكبر وغرور وصلف كده يعني. سبحان الله، هذا الأمر ممتد إلى يوم الدين، هذا الأمر ممتد إلى يوم الدين. يبقى خلاص اتفقوا على كده. بعد كده لفت الأيام وجاءت رؤيا عاتكة. عاتكة النبي له 6 عمات، يبقى له 9 أعمام وله 6 عمات. صفية رضي الله عنها، عاتكة أيضا رضي الله عنها، أميمة أو ميمونة رضي الله عنها، أم حكيم البيضاء رضي الله عنها، وفي بعد كده برة وأروى، 6 عمات لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. عاتكة إحدى هؤلاء العمات، رأت رؤيا، رأت قبل وقعة بدر في المنام أن رجلا ضخما وقف على جبل أبي قبيس ونادى في قريش: يا أهل غدر، إيه يا أهل غدر، يا أهل غدر، موعدكم بعد 3. ثم انتقل من جبل أبي قبيس ووقف على ظهر الكعبة، كل ذلك وعاتك تراه في المنام، وقال ينظر إلى قريش ببيوتها وكل فلذات كبدها: يا أهل غدر، يا أهل غدر، يا أهل غدر، موعدكم بعد 3. ثم أمسك بحفنة رمل ونثرها، فما من بيت من بيوت مكة إلا ودخله من هذا الرمل شيئا، كل بيوت دخل فيها رمل. فاستيقظت فذهبت إلى أخيه: يا عباس. قال: نعم، أنا شفت رؤية. ضبي اللي شفتيه؟ رأيت كذا وكيت وكيت. قال لها: بس ما تفتحيش النار علينا، احنا ما سلمانينش كده وكذا، هيقولوا علينا وعيدوا ندوهم احنا الفرصة. لا لا، انسي هذا الأمر، لا تخبري به أحدا. الرجل خايف من القيل والقال، لكنه أخبر صديقا له، الصديق أخبر صديقا له. خلال 24 ساعة مكة قامت وقعدت على الرؤية كلها. إذا خرج السر بين اثنين لم يعد سر، ده بقت إشاعة وانتشر انتشار النار في الهشيم. العباس راح يطوف حوالين الكعبة، جماعة قاعدين، عتاولة قريش، أئمة الشرك، مشايخ الباطل، نبلاء القوم. فنظر إليه أبو جهل وقال: يا أبا الفاضل. قال: نعم يا أبا الحكم. قال: أخبرتمونا أن الرجال عندكم ينبؤون. قلنا: ماشي ماشي، محمد نبي، قلنا ماشي، لكنكم لم تخبرون أن النساء عندكم ينبأ. قال: وما تقصد يا أبا الحكم؟ قال: رؤيا عاتكة، حتى النساء عندكن يرين في المنام رؤى. ده إيه الشغلانة دي؟ كلكم بقيتوا أهل نبوة، نسوان ورجالة، قسماً باللات والعزة سأنتظر 3 أيام، وإن لم يتم شيء لنكتبن على صحيفة ونعلقها على أستار الكعبة: أكذب العرب بنو هاشم. فسكت العباس وقال: يا رب الطف، الطف يا رب واستر. طبعا لو بعد 3 أيام ما حصلش حاجة فضيحة، ستذهب بأعمام النبي وعمات، يبقى فيه كذب. سبحان الله. في اليوم 3 كانت وقعة بدر، والرمل هي الحرب، وما من بيت إلا ودخل فيه الرمل، ما من بيت إلا وسقط منه قتيل أو وقع منه أحد في الأصل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم،